واجبك ان تعلم اهلك في ازهارهم علما ينفعهم في الدين والدنيا، والدين اولا. يا من اهلت ولدك بمؤهل عالم، كم حفظته من كتاب الله، كم ارشدته من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان عقل يحتاج الى علم نافع، الانسان قلب يحتاج الى موعظه هادفه مرشده، الانسان نفس تحتاج الى استقامه على طريق الحق والخير. وكل هذا لا يتاتى الا بتربيه وتعليم وتوجيه من الاسره اولا، من الاب اولا، من الام اولا، ثم من المجتمع ثانيا. اذا كان المجتمع مرت عليه عشرات السنون، فصل الدنيا عن الدين، وفصل التعليم عن الدين، وفصل القانون عن الدين، وفصلت الامور كلها عن الدين، فلا بد ان يتنبه الناس، يتنبه الناس. انما الذله والهوان والحقد والحقاره في البعد عن دين الله، لان الناس حين بعدوا عن دين الله تخلت عنهم عنايه الله، فلما تخلت عنهم عنايه الله ما كان الا النكد والتنفيذ والاضطراب، الاضطراب النفسي والاضطراب المجتمعي والضياع والضياع. ان الاسلام حين يبني ضمائر في النفوس، يبني عقيده في القلوب، يبني علما نافعا في العقول. هذه وصايا رسول الله. الم تسمع المعصوم صلى الله عليه وسلم حين يركب دابته ومن خلفه غلام صغير ربما لم يصل الى 10 سنين، عبد الله بن عباس، يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام تنبه وقلها لاولادك، تنبه واندم ان لم تكن قلتها لبنيك وبناتك، تنبه يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لن تنفعك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمعت على ذلك ولن يضروك الا بشيء قد كتبه، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. كلمات غاليه ربما تتعثر على عقول كبيره ان تدركها، لكن النبي المربي الاعظم المعلم الاول الهادي الى الصراط المستقيم يخاطبها غلاما صغيرا: هل خاطبت بنتك؟ هل خاطبت ولدك بمثل هذا الكلام؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله، احفظ حقوق الله، احفظ حدود الله، استحي من الله، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله، قال لا، الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تخشى الموت والبلى. أيها الإخوة الأحباب، الحياء من الله هو أثر وثمرة من ثمار الإيمان والمراقبة لله. الخوف من الله هي يقظة الضمير. إن الزارع لا ينجح في زراعته إلا إذا كان يخشى الله. لن تثمر زراعته ثمرا نافعا له ولغيره إلا إذا كان يخشى الله. أما إن جرى على جاره في شبر من أرض أوق به 70 خريفا من الأرض، 70 ذراعا من الأرض يوم القيامة، 7 أراضين. إن الزارع إذا جار على جاره وشريكه بشبر من الأرض يأتي يوم القيامة وحول رأسه أوق من الأرض بعمق الأرض كلها يمضي به في عرفات يوم القيامة، ينوء به ثقلا وينوء به ذلا وينوء به حسرة وينوء به ندامة، ثم يقتحم به إلى جهنم. إن التاجر إذا غش أو زيف أو حرف أو أعلن أو أخرج دعاية كاذبة موهومة عن سلعة ليس فيها ما يصف به، إن كان كاذبا في دعايته أو في أسعاره أو غشا في ميزانه أو في نوع سلعته، إن هذا التاجر ولو أمسك مسبحة 24 ساعة يذكر بها ربه، ولو صلى 500 ركعة في اليوم، لكنه يغش المسلمين